الأنبياء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اليوم حديثي معكم عن إن شاء الله يكون آخر درس في دروس في المخارج بإذن الله، بس أسأل رب سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع الذي ننتفع به ثم ننقله ونعلمه. يمكن درس اليوم هننتهي إن شاء الله من مخرج الشفتين، لكن قبل أن حتى لا أنسى بإذن الله الأسبوع القادم هيكون امتحان، هيبقى على فكرة شفوي تحريري، ان مثلا يعني في الشفوي ان هجيب لك آية من الآيات والآية دي اقول لك كل حرف من الحروف الموجودة في هذه الآية، يكون صغيرة ممكن لا تتجاوز مثلا ثلاث كلمات، اقول لك كل حرف من الحروف الموجود فيها، بيني حللي لي هذه الآية كل كلمة من الكلمات مخرجها ايه وصفاتها ايه وما هي الأخطاء اللي ممكن تقع فيها في هذا الحرف. يعني مثلا لو بتقرأي يومئذ أقول لك الياء، هتكتب تقولي كده أول سطر تكتبي الياء ممكن مخرجها كذا صفتها كذا، الياء هنا ياء مادية ولا ياء من وسط اللسان مخرجها إيه، طبعا هتقولي تحددي ممكن أقع الأخطاء اللي أقع فيها، علشان إن شاء الله ده يؤهلك تكوني كيف تكوني معلمة. يعني إذا طالما انتهينا من هذه الفقرة يبقى المفروض احنا بقالنا كذا شهر بنديها، المفروض اننا كده ننظر كده احنا استفدنا ولا لم نستفد من هذه الدروس، علشان ان شاء الله هذا يؤهلك ان تكوني معلمة لما تيجي تنقلي بنتك تنقلي ليها الحرف اللي بتقرأه، ايه الاخطاء اللي وقعت فيها، ازاي انت حسيت وهي بتقرأ ان ما جابتش الحرف من مخرجه، ازاي وهي بتقرأ بتقول لها حللي مثلا كلمة زي مثلا يوم، او حللي كلمة زي مثلا كلمة مثلا ايه قلوب، او اي كلمه من كلمات القران، ازاي تفهميها القاف ازاي، ازاي تفهميها اللام ازاي، ازاي تفهميها الواو دي كانت ماديه ولا غير ماديه، الباء ايه الاخطاء اللي وقعت فيها البنت، انت تفهميها عشان تنقليها. ان شاء الله هيكون ده باذن الله في الاسبوع القادم هيكون في امتحان، امتحان هيكون شفوي وهيكون برضو تحريري، هكتب لك الايه ان شاء الله، ربما ابعت لكم الايه من خلال تحبوا اديكم فرصه اسبوع ولا الاسبوع القادم نقوم بالامر ده، اكتبوا لي الأسبوع القادم مباشرة يكون امتحان شفوي وامتحان تحريري، آية بسيطة ممكن تتكلم مثلا ثلاث كلمات الأسبوع القادم إن شاء الله، كل حرف في هذه الآية مخرجه صفاته الأخطاء اللي بنقع فيها، متفقين إن شاء الله؟ عايزين فرصة للمذاكرة ولا إيه؟ طيب الفرصة كام؟ فرصة كام إن شاء الله يعني؟ فرصة أسبوعين؟ الأسبوع ده يعني إن شاء الله أديكم مهلة. ايوه بالظبط كده، ما انا هو ده اللي انا عايزه اوصل له، عايزين نسمع الدروس كلها تاني، الدروس موجوده عندكم على الغرفه ان شاء الله، تسمعوا الدروس كلها تاني علشان ان شاء الله باذن الله. طبعا لو كنت شايفاكم كلكم هتبقى في جوائز للمتقدمات، لكن اللي مش شايفاه هدعي له واسال ربي سبحانه وتعالى ان يجعله من السابقين، وتكون ان شاء الله الجائزه عند الله، جائزته عند الله او جائزتها عند الله عز وجل. هديكم فرصه كام؟ اسبوع واحد يكفي، اسبوعين فرصه، اسبوعين مش كتيرة شوية ولا مناسبة الاسبوع ولا كويس الاسبوعين؟ كلكم متفقين على الاسبوعين ان شاء الله؟ يلا ان شاء الله، عشان يمكن ربنا سبحانه وتعالى لما يكرمنا ننتهي من التجويد يمكن ندي حلقة تثبيت للقرآن بعد التجويد، يمكن ندي او اصلاح التلاوة، يمكن ندي بعد كده حلقة لتثبيت القرآن باذن الله. بس يعني انا عايز الاول اطمن ان انتوا كان عندكم يعني فهم للحلقات السابقة. اسبوعين ان شاء الله باذن الله، اسبوعين خلاص متفقين، مش عايز حد تاني يجي يقول لي اصلا ما قدرتش اكمل اسمع الحلقات. طيب اسبوعين ان شاء الله هنبتدي النهاردة باذن الله مخرج الشفتين. الاخت اللي بتقول لم احضر لسه جديدة ياريت تسمع الحلقات السابقة كلها موجودة، قسميها كده على الأسبوعين إن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمك ويعلمنا وبإذن الله هتستفيد حبيبتي. اليوم حديثي عن مخرج الشفتين، وهتكلم في مخرج الشفتين فيه مخرجان لأربعة حروف زي ما انت شايفين، مخرج الفاء والمخرج الأول، ما بين باطن الشفة السفلى، خلي بالك ما بين باطن الشفة السفلى يعني الشفة السفلى من جوه، وأطراف الثنايا العليا، وأطراف الثنايا العليا السنتين الأماميتين دول الطرف بتاعهم الأسفل ده، هذا هو المخرج الأول مخرج الفاء. المخرج الثاني ما بين الشفتين، ما بين الشفتين مخرج لثلاثة حروف، الميم والباء. اول حاجة نقول مخرج الميم والباء من بين ايه؟ الميم والباء من بين الشفتين بانطباقهما. لكن خلي بالك لما باجي اقرأ حرف الميم اخلي الشفتين ملاصقين لبعض، ملامسين لبعض، ملامسين لبعضهما، ام بدون ضغط ام. لما باجي اقرأ الباء بيبقى اطباق الشفتين اقوى، اب بضغط اكتر اب، عشان كده اطباق الشفتين في الباء اقوى من اطباق الشفتين في الميم. طبعا كل ده هيجي كل واحد فيهم في الحرف اللي انا اتكلم عنه. والحرف الثالث اللي هو من بين الشفتين الواو غير المادية، خروجا عن الواو المادية اللي انا اتكلمت فيها في اول محاضرة اللي هي الحروف الجوفية. الواو غير المادية هي الواو اللينة او المتحركة، تخرج من بين الشفتين باستدارتهم. يعني وانت بتقولي او، لما تيجي تقرأ حرف الواو بتقولي او، ضم شفايفك وعملهم دايرة وخلي بين الدايرة فرجة، او او ما تجزيش شفايفك، ما تقوليش او، ما تضايقيش الشفايف. بعض الناس لما تيجي تقرأ الواو تعمل كده، بتجز شفايفها، عشان كده بتخرج قراءتها للواو المتحركة غير صحيحة. ولذلك في الواو، هذه الواو غير المادية بتبقى استدارات الشفتين مع بقاء فرجة بينهما يمر منها ايه؟ صوت الواو. هنبتدي في اللي هو مخرج الاولاني، هندخل على طول على مخرج اللي هي، او هنجيب حرف الفاء، هندخل على حرف الفاء. حرف الفاء اللي هو ايه؟ من بطن الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا الايه؟ المشرفة. للشفتين الواو باء ميم، ده بالنسبة للي هي الحروف اللي احنا بنتكلم عليها، تسمى حروف كما ذكرنا شفوية او شفهية لخروجها من الشفتين. المخرج الاولاني او الحرف الاولاني اللي احنا هنتكلم عليه ونصلحه وهنجيب مخرجه، هنحرك عشان نجيب مخرجه، مخرجه ما بين باطن، هنشير بالسهم على المخرج، خلي بالك، ما بين باطن الشفة السفلى شوري على السهم، شايفة اللي هو المثلث الابيض اللي فوق، داخل المثلث الابيض اللي فوق في الجزء الداخلي من الشفة، اف اف اخبطي اثناء السنتين العليتين في الجزء الداخلي من الشفة اف. بعض الناس تقفل الشفة تقول اف من بره، خطأ، ركزي على المكان، اف. افلا افلا افلا يؤمنون، فلا وربك فلا وربك، لازم تجيب المخرج عشان تجيب حرف الفاء. اذا مخرج مدينة باطن الشفة السفلى زي ما بين لك الرسمة مع اطراف الثنايا العليا، اطراف الثنايا العليا، شوفي الشفة هي السفلى الجزء الداخلي منها، ثم حافة من اسفل حافة الثنايا العليا. ادخل على صفات الحرف ده علشان ابتدي اتقن الصفات، اتقن هذا الحرف صفاته ايه، ده مخرجه، صفاته ايه؟ حرف فيه همس، يعني جريان نفس، فيه رخاوة، احنا خلاص بقينا فاهمين يعني جريان صوت. يعني لما اجي اقول مثلا ايه، فلا فلا وربك لا يؤمنون حتى، اخبطي اطراف ثناياك العليا في الشفاء، في اللي هي الشفاء السفلى، فا شفاء السفلى، وادخلي لجوه شوية للداخل قليلا، وقولي لازم توصلي نقطة الالتصاق، قولي فلا فلا، الصوت بيجري ونفس بيجري، اقرأيها معايا، قولي فلا وربك فلا فلا. بعض الناس تقرأها كذا تقول فلا، ما بتحطش ابدا، ما بتجيبش المخرج بالمرة، تقول فلا فلا فلا فلا فلا فلا. قادرين تميزوا بين الصوتين؟ الصوت الصحيح كده، فلا ده الصوت الصحيح، فلا الصوت غير صحيح، فلا فلا حاجة عايمة، ما بتوصلش المخرج للسنان، لا تصل المخرج. استفال، لان حرف الفاء حرف ايه؟ رقيق. مستفل، مستفل يعني اقصى، بقينا فاهمين انه مستفل يعني اقصى لسان نازل. منفتح يعني الصوت بيمشي في الجزء الازرق الكبير ده اللي هو بين اللسان وبين اللي هو ايوه متسع ده، فده علشان كده بنقول انه حرف ايه؟ مستفل، اقصى لسان، منفتح يعني بعيد عن سقف الحنك. زلاقة اللي هي قلت الحروف اللي هي خرة من لبن اللي هي الاخرانية اللي بتخرج بسهولة. اللقب قلت لكم شفوية في الصفحة السابقة لخروجها من الشفة. امثلة، لو فاء ساكنة وكيف اقرأها؟ يفتح يفتح، حط اخبط لسانك في شفاك السفلى، يفتح يفتح، هات الهواء، جري الهواء الصوت، يفتح يفتح. الفائزون مفتوحة، اقرأيها معايا. طبعا الصفة بتبقى اقل شوية في الفاء، جرائن الصوت او النفس بيبقى في المفتوح غير الساكن، الساكن اكثر وضوحا. بس لازم تجيب المخرج الفائزون، لازم تحط اسنان سنتك اطراف اسنانك في المخرج، ما تقولش الفائزون الفائزون. اين المخرج؟ بقولك ما بنتي انا وانا بصلك ما جبتيش طرف اسنانك في الشفاء السفلى، عشان كده صوت الفاء عندك ضعيف، مخرجك ضعيف. حققي المخرج، اخبطي السماء السماء اسنان طرف اسنانك في الشفاء. اف الفاء الفاء الفاء، جربي معايا اقرأي معايا وانا بقرأ الفاء الفاء الفائزون. لازم اسمع احس بالخبطة، لو جبت الخبطة بعيدة كده الفائزون الفائزون انا ما جبتش المخرج الفاء، عشان تجيلك الصوت وتجيلك النفس لازم اجيب المخرج محقق تحقيق صحيح. الامثلة زي ما ذكرتها لكم سواء المفتوح او المضمون زي الغفور الغفو، برضو الصوت بيجري الغفور الغفور. لو مكسور وليستعفف فيف فيف، بعض الناس تقرأها وليستعفف وليستعفف عيمة، بقولها يا بنتي حروفك عيمة. يعني ايه عيمة؟ يعني ما بتجيبيش الحرف من مخرجه، مش محقق المخرج مش محقق، لازم تحققي لي او تضعي لي اطراف سنانك العليا اخبطيها في الشفة السفلى من الداخل اللي هو اطرافها. اخطاء الفاء عشان نراعيها اثناء قراءتنا الحرف الفاء، يجب بيانها اذا بيان من اخطائها ان بعض الناس اذا جاورت الفاء واو او ميم للتقارب طبعا في المخرج نحو ايه تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا، تقرأها تاكلها تقول تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا. هات المخرج وحققيه في الفاء ثم مخرج الميم تلقف ما وصفاتها تلقف ما صنعوا، ومثلا ايه لا تخف ولا تحزن تقول كده تقرأها كذا. القاف اللي بعد الميم هتاكل الفاء، الفاء ايضا الفاء لو بعدها ميم او الفاء بعدها واو تقول ايه لا تقف ولا لا تقف ولا، لا جابت مخرج الخاء ولا جابت مخرج الفاء ولا جابت صفاتها الواضحة جدا في السكون ولا جابت بعد كده مخرج الواو اللي بقولك ضمي شبيبك فيها. لا تخف ولا لا تخف ولا لا تخف ولا تحزن، تحقيق المخرج وذلك بوضع اسنان في بطن الشفاء السفلى عند النطق بحرف الفاء، دي مهمة جدا، دي لازم تعمليها عشان تجيب فاء صحيحة. الخطأ اخر اذا تكررت كان التحفظ بينها اكد، نحو مثلا كلمة زي ما نيجي نقرأ مثلا كنت ايه الان خفف الله عنكم الان الان خفف، شوفي خفف خفف، عندك كم لا كم فاء هنا كم فاء ثلاث فئات خفف، بس واحدة مشددة واحدة ايه متحركة بعد كده اللي هي خفف، والتانية الاخيرة مفتوحة. مثلا تعرفوا في وجوههم نبضة النعيم، ازاي تقرأي تعرفوا في تعرفوا في وجوههم، ازاي تجيب الفاء الاولى ثم الفاء الثانية تعرفوا، بيني اسنانك في شفايفك تعريفه في صوتها واضح، صوت المخرج وانت بتجيبيه صحيح بيبقى واضح عكس المخرج لو عايم. التانية الخطأ تعريفه في تعريفه في صحيحة تعريفه في، تحقيق المخرج المكان بحس ان انت فعلا وضعتي اسنانك في المكان اللي هو في الشفاء. وكذلك لما نيجي نقرأ في كلمة مثلا ايه في سورة ايه الحج لما في ذكر ربي سبحانه وتعالى عليها فاذكروا اسم الله عليها ايه صواف، فاذا صواف صعبة جدا قراءتها، واحنا بنقرأها المفروض ان واحنا بنقرأ هذه الكلمة اقرأيها معايا عليها صواف فاذا، خلي بالك بين الفاء بين انهم حرفين، عندك فاء مشددة ثم فاء مفتوحة، يبقى بيني وضوح الأحرف المتكررة في حرف الفاء. فإذا وجبت جنوبها فكلوا جنوبها فكلوا المد وبعدين فاء هنا فإذا وجبت ذنوب هتقولي بقى وانت بتقولي ازاي تقولوا فكلوا افصل بين مخرج الفاء ومخرج الكاف. كذلك يقع الخطأ فيها إذا أتى بعدها ألف وبعد الألف فيه مفخم كان لابد من ترقيقها نحو انت بتقرأي لا فارض لا فا لا فارض لا فارض فا فارض لا فارض. انت عندك بعد الفاء حرف الضاد صح الراء رقيقة لكن بعض الناس تقرأها كذا تقول لا فارض فارض فارض لجابت الراء رقيقة ولا جابت الضاد مفخمة وكمان فخمت الفاء. وكذلك كلمة ايه فاطر فاطرة فاطرة بتقرأها تقولها فاطرة فا فا فا. المفروض وانا بقرأ هذه الكلمة اللي هي حرف الفاء ازاي ادي لي حرف الفاء رقته وأراعي لانه بعده حرف مفخم. اذا سكنت وجد بينها همسها ورقوتها زي كده لما اجي اقرأ كلمة مثلا المفلحون الفاء ساكنة لا يبد ان اراعي جرايين صوت النفس الهمس والرخاوة. قد افلح مثلا نقول افلح افلح او كلمة المفلحون. وكذلك اذا كانت مشددة ويل للمطففين بيان شدتها لان دي من اخطاء اللي بتظهر في اثناء قراءتنا البعض يقرأها ويل للمطففين للمطففين كأنها فاء واحدة مع انها فاء متكررة اكثر من مرة. الاخطاء الواقعة في الفاء ما زلنا فيها ولما نجي اقرأ مثلا الفاء الكلمة والخطأ الخطأ الواقع فيها ايه واحنا بنقرأ فلا وربك فلا وربك البعض بيقرأها باختلاس فتحتها عند البدء بالذات الحرف الفاء لانه ضعيف عند البدء يضيع تضيع الفاء فالبعض بيوطي صوته عليها يقول لك فلا وربك ما تبانش الفاء او يقول فلا او يختلس الفاء او ما يجيبش مخرجها. والصحيح ونتيجة هذا الامر يحبس نتيجة التعجل في القراءة طبعا مراعاة الصحيح مراعاة ازمنة الحركات والمخرج مراعاة ازمنة الحركات والمخرج يبقى اللي هو المفروض ينبغي مراعاته اني اراعي الحركات والمخرج اني هقرأها فلا وربك وربك فلا وربك المفروض اني اراعي ازمنة الفتحات واراعي جدا مخرج الفاء. كذلك الفاء زي كلمة في كلمة افواجة او مفلحون بعض الناس بيقرأها ايه بيبطل الصوت بيبطل الصوت يوم يقرأها زي افواجة افواجة هو هنا بطل الصوت قطعه كأنه بقى حرف شديد بتقرأها افواجة صحيح اف طولي افواجة. والبعض يقع فيها من ناحية قلقلتها سواء الأفواجة أو المفلحون البعض يقرأ أفواجة أو المفلحون يقطع صوتها أبتر صوتها أو يقلقل الحرف يقولك أفواجة المفلحون خطأ لأنه فتح المخرج بسرعة مفروض بيدي للحرف زمنه في رخاوة أو جريان الصوت. الخطأ في الخطأ بسبب وقوعه إن الخطأ في المخرج بوضع الثنايا المفروض إن أنت ما وضعتيش ثنايا ما جبتيش المخرج صح وكمان ما لم تضعي في اللي هي على الشفة حطتيها وضعتي الخطأ في المخرج وضعت الثنايا على الشفة السفلى على الشفة السفلى وليس في باطن الشفة وليس في باطن الشفة ما عدا مراعاة اللي هو زمن الرخاوة جريان الصوت يعني أفواجا ولا الهمس الحرف يبقى المفروض نراعي زمنها ورخاوتها وهمسها ومخرج الحرف. بالنسبة لأخطاء ما زلنا في أخطاء الواقع في حرف الفاء أيضا زي كلمة مثلا الفائزون الفائزين أو الفائزون بعض الناس بتقرأ نتيجة أن حرف الفاء ده حرف الفاء حرف الفاء رقيق فبعض الناس بتقرأه بشدة رقة فتقرأها الفاء الفائزين أو الفاء الفائزون أو الفاسقون تقول الفاسقون الفاء الفاء خطأ الفائزين حرف حرف او هنقولها مثلا الفاسقون الفاء مش الفاء فادي اللي فيها ياء يبقى هنا فيها إمارة، يبقى انتقلت لشدة الخوف من اللي هي أنها تفخم الحرف فنزلت بإمالة لشدة رقة الحرف. المبالغة في ترقيق الحرف سبب الوقوع، المفروض يراعى الترقيق باعتدال لا برسا ولا سوادا، مراعاة الفتحة زي ما قلت لكم في في الحرف المفتوح الفتحة الطولية لأعلى الفاء والمد امتداد الفتحة يبقى فاء ثم كسرة الهمزة إي ثم ضمت ازاي زون الفائزون، تحقيق الحركات وإعطاء كل حرف مخرجه. وكذلك فانتقمنا منهم، يقع الخرق الخطأ فيها في تفخيم، البعض يقرأ هكذا فانتقمنا فن فن فانتقمنا فن فانتقمنا، الصحيح اقرأي حرفا حرفا، اقرأي حرفا حرفا، لا تفخمي الفاء لأن انت فخمتها طبعا للقاف، التأثر بالقاف المفخمة ترققيها بس باعتدال، ما تقوليش فن فن هي مش فن. بعض البنات اللي لسه بيقرأوا عليها على بيقرأوا عليها بقولها لو قرأت هذه تقول فانتا فانتا، هي مش فانتا هي فن فانتا، تالفوق والفاء لفوق، صوت الحرف المفتوح متصاعد لأعلى، ما نزلش فيه اي ما لا يختلط بصوت الياء ابدا، مش فا ولا تا، فانتا قمنا فانتا قمنا ولا نا، يعني الكلمة دي مش عايز اقول لكم كم خطأ يقع فيها كتير جدا، في كل الحروف الموجودة فيها يقع اخطاء، ولذلك نراعي فيها اعتدال القراءة في الفاء بعدم تفخيمها او تطريق او ترقيقها ترقيق مبالغ فيه. الحرف الذي يلي حرف الذي يلي ذلك والحرف الميم، يقع حرف الميم مخرجه من بين الشفتين بانطباقهما، خلي بالك في حرف الميم انطباق الباء اقوى، ولذلك حرف الميم شايفه وانا بقى شوفي منظر الشفايف فين، انا ركزت دلوقتي عشان بعدت عن السنان اهو، الفاء قصدي الباء الميم الاثنين مع بعض، يعني مجرد ما تقفلي شفايفك على بعضها تيجي الميم، ام ام كنتم ام كنتم ام كنتم ام كنتم، بدون ضغط، ما تقوليش ام ما تضغطيش الضغط الشديد، حتى البعض لما بيجي ياتي بالحرف اللي فيه غنه مثلا ايه ثم ثم، خلي بالك اطبق شفتين زي ما هو، بس الجزء بيطلع منين، الخيشوم منين، الغنة منين، من الخيشوم، بعض الناس بتجيب بتطبق جدا بشفايفها اثناء الغنة على الشفايف ضغط شديدة متصورة ان كده طلعت غنة، تقول ثم بتضغط بشفايفها ضغطة شديدة، وفي حقيقة الامر بيجيش الجزء الخيشومي. اتقرأي تماما مخرج الميم وانت بتقرأي كلمة، حتى الميم المشددة بتاعة ثم ثم كان مثلا. الحرف في حرف الميم صفاته الجهر، يعني وانت بتقرأي الميه مثلا بتقولي ايه ما في السماوات، ما في السماوات، بعض الناس تقرأها كذا تقول ما ما ما، حطي ايديك امام فمك كده قولي ما في السماوات، اللي بتقرأ قراءة ضعيفة تجيب في الميم والما نفس وتقول سخنية، هتلاقي قدام ده سخنية تقول ما ما ما، افتحي يا بنتي في الماء للميم، افتحي بين فكيكي وارفع الفك لأعلى، وخلي بالك ان ما يطلعش فيها في الميم نفس لانه في صفاته الجهر، وخلي بالك ان بعده مد والمد كذلك نفس صفاته به جهر، فخلي بالك ان انت عندك حرفين الميم والماء والالف المادية الاثنين ما فيهمش نفس، يعني وانت بتقرئهم وقرأتهم وحسيتي فيه سخونية وانت خارجة معاك اقرأي وجربي ما ما، لو لقيت سخونية يبقى انت قراءتك لهم ضعيفة، بتخرجي النفس يعني الوتر اللي هنا لجوه عندك فيه مكانه ما بتضغطهوش، اضغطي الجزء الوتر ده بتحسي بطنك اتشدت معاك وانت تقرأي المد ما، صفاته الجهر التوسط، يعني توسط جريان اللي هو النفس، استفال الحرف، يعني ما تقوليش ما كانوا ما، ليه بتقولي ما كده ما، ده لا الماء مفخمة ولا المد اللي بعدها مفخم، ده المد بيتبع الحرف الذي قبله والحرف الذي قبله رقيق الميم رقيقة، يبقى ليه بتفخمي المد وبتقولي ما، المد يبقى ا، المد اللي قبله حرف يبقى ا ما ا ما ا، يبقى خلي بالك من استفال هذا الحرف ان اقصى اللسان نازل وانفتاحه يعني مش مطبق، مش عند مش عند اللسان، ما تقوليش ما مطبق عند الصوت هناك عند سقف الحنك، خطأ. الزلاقة اللي هي حروف الاخير الغنة، الغنة من صفات هذا الحرف الميم والنون كما ذكرنا سابقا، يعني موجودة الغنة في جسمه ولا لا، موجودة، يعني ما اجي اقرأ لو قلت مثلا ام ام وقفلتي مناخيرك كده لو عشان الخيشوم هتحسي انه ايه هيكتم الصوت بتاعه هيكتم، بس طبعا يراعى اذا كان الحرف هنا زي ما اديتنا كده الغنة ودرجاتها، لو كان الحرف ساكن او متحرك الغنة هتبقى فيه ايه؟ درجة الغنة اللي اتكلمناها فيها الاسبوع الماضي، يعني ما اقولش لا، ده طبعا من ضمن اخطاء الميم الساكنة، ودي ممكن جدا اكون كتبتها او ممكن عشان اتكلمنا عنها في الاسبوع قبل ذلك. خلي بالك ادي كل درجة من درجات الغنة قدرها. اللقب كما ذكرت لكم انه حرف شفوي زي السابق لخروجه من الشفة. امثلة انا اجي اقرأ بقول الحمد لله، خلي بالك اقفلي شفايتك على الميم باعتدال، الحمد لله رب العالمين، قفلت على الميم. لما كان لجيت ما جيت اقول على الباء ضغطت اكتر على شفايفي، الحمد لله رب العالمين. خلي بالك ولا بقرأ هنا بالنسبة للساكن، طبعا صفة الساكن بتظهر اكتر. الخطأ يقع فيها ازاي وانت بتقرأ الحمد بتقولي الحمد؟ فين يا بنتي فين الميم، حرف الميم التوسط بتاع صوته فين؟ الحمد. يقع في الخطأ كالتالي، بعض الناس تقول الحمد، تبتر الصوت في الميم تقطعه تقول الحمد الحمد، هي الحمد لله الحمد لله. وكمان ما قلش الحمد خطأ، لا زود ولا نقص، لان هو صوته متوسط الجريان صوت الحرف هنا. ولما باجي اقرأه مفتوح طبعا الصفة بتبقى في الميم، زي هنا بقول مرج البحرين، هات المخرج. اقفلي شفايفك على بعضها، اقفلي شفايفك على بعضها وانت بتقرأي مرج البحرين، هات الميم الاول، هات الميم الاول بدون استفال، بدون زيارة الاستفال، بدون ما تعمليها ممالة، ما تقوليش مارا مارا ما ما ما. صدفوا ازاي تصعد اعلى ازاي، مرج البحرين مرج، وكذلك الرحمن الميم مفتوحة. البعض يقع في خطأ فيها وعندما يقرأها يقول الرحمن مان، ما بعدش بين فكيه أبدا. ابعدي يا بنتي بين فكيك وانت بتقرأي الميم المفتوحة الرحمن، والمد بعدها يبقى رقيق الرحمن، افتحي للحرف المفتوح، ابعدي فكيك عن بعضه، صعدي صوتك لأعلى، افتحي هلقك، خلي الصوت الحرف المفتوح يتصاعد لأعلى. الحرف المفتوح صوته بيطلع ما بينزل ما بيروحش عند ما بيختلطش بالياء، ارخي لسانك ما الرحمن، ارخي لسانك، ما تشديش لسانك وانت بتقرأي هذا الحرف اللي هو الميم ولا المد اللي بعده، لانه هو اصلا اللسان هنا ملوش دعوه بيه في المخرج يعني. وكذلك لما بيجي اقرأ بسم الله، كلمة بسم الله انت عندك دلوقتي الميم مكسورة، كتير جدا لما نيجي نقرأ يقرأ في الفتحة يقولك ويقرأها كتقول بسمل بسمل بسمل، هي اصلا ما كسرتش الباء طبعا، نتيجة انها ما كسرتش الباء ترتب على ذلك انها ما كسرتش الميم، فقالت بسم الله، فين الكسر؟ اين تحقيق الكسر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى بسم الله. وكذلك لو جت مضمومة زي كلمة ايه منذرون، ضم شفايفك وعمل الدايرة اللي قلت لك، وانت ضم شفايفك عشان تجيبي الضمة، مو مو من من، ارجعي تاني منذرون منذرون. اخطاء النطق بالميم بنتعرض فيها اثناء قراءة قرآننا. الخطأ التالي ايضا يجب الاهتمام بترقيقها اذا اتى بعدها حرف مفخم مثل مرضى، موجودة واحنا بنقرأ في سورة البقرة من اول الاخطاء اللي بنقع او بيقع كثيرات فيها، يقولوها يقرأها كالتالي، يقولوا مرضى مرضى مرضى، يعني افصلي كل حرف الاخر، قولي ما ما باعتدال ما مرض مرضى في سورة البقرة. وكذلك قمر، الميم رقيقة تقع بين حرفين مفخمين، خلي بالك خطأ تاني تقع، اني تقولي سورة بتقولي سورة القمر القمر القمر القمر، وتقولي سورة سورة البقرة البقرة، هي المفروض ان احنا واحنا بنقول ان احنا من الوقت بنتكلم على الميم، لكن احنا الوقت بس دخلنا سورة البقرة عشان بتفكرني بالسور القمر وهكذا يعني. اذا جاء بعدها الف، الخطأ اللي يعني إذا جاء بعدها ألف وكاء وبعدها حرف مفخم كان الحذر من تفخمها أكد، يعني خلي بالنا جدا هتفخم، زي مثلا كلمة إيه وما الله وما الله، وما الله، خلي بالك بعض الناس تقراها كالتالي تقول وما الله ومل. اقول لها يا بنتي اللام في لفظ الجلالة لان قبلها مفتوح، هتبقى هنا ايه فخمة، رققي الواو ورققي الميم، وما الله بغافل عما مثلا تعملون. وانا بقراها وما الله وما الله، البعض بيقراها كده يقول ومل ومل، تأثرا على فكرة بالميم بيروح داخل على اللام، او تأثرا باللام المفخمة يدخل على الميم يقول ايه وما الله، اقول لها زبطيها تقول وما الله، لا دي صح ولا دي صح. الميم رقيقة والواو رقيقة، اطلع على من بعد الرقيقة على لام مفخمة، وما الله وما الله معايا وما بدون لامين مفخمين مفخمتين لامين وما الله. طيب واحنا بنقرأ او اذا جاءت مثلا مفخمة بين يعني هي رقيقة بين حرفين مفخمين زي كلمة ايه مخمصة مخمصة، صعبة شوي، هاتي الميم باعتدال اقرأ الكلمة دي نصفين قولي مخ مخ، لانها حتى الخاء ساكنة هيجي صوتها مخمصة مخمصة، اقرأيها معايا مخمصة، عندك اتنين ميم فيها والاتنين مفتوحين، قفي اقسم الكلمة الى نصفين عشان يجيلك اللي هو قراءتها باعتدال. اذا سكنت وجاء بعدها حرف واو او حرف هاء او حرف فاء يجب اظهارها، زي مثلا ايه كلمة هم فيها او كلمة ايه، هنا على فكرة في كلمة حرف ناقص الميم مع الميم مع الميم يا بنتي، الميم مع الميم دي تتوضع توضع توضع بعد بعد الميم واو، وما وعده وعدهم وما واو، هي الواو المفروض انها بعد الواو والفاء، هي الميم بعدها فاء، خلي بالكم ان هنا في خطأ، هنا في واو تضاف، اكتبي هنا واو تضاف تضيفها. الميم اذا اتى بعدها فاء بعض الناس بتعمل ايه، بتاكلها تقول او تغنها تقول هم فيها هم فيها، او مثلا ايه وعدهم مثلا هنا تقول ايه وعدهم وعدهم و وعدهم و وعدهم و، تاكل الميم بتاكل الميم، المفروض ان الميم تكون في الحالة دي مظهرة، لان تنبين ان هي الميم بس اللي هي الميم يا اما تضغم يا تخفى في حرفين هنبينهم بعد كده. الجدول الثاني من الاخطاء زي كلمة وانا بقرأ مالك يوم الدين، مالك يوم الدين حرف الميم خلي بالك البعض بيشد بيعمل امالة شديدة في حرف اللي هي في مالك فيقرأها كذا يقول ما، بيقولها ما مالكي عشان الكاف مكسورة فيتأثر بكسرة الكاف، فنتيجة تأثر بكسرة الكاف بيميل الميم بيقول مالكي ما ما، لأن ما فتحتش فتحة صحيحة، ابعدي امسكي بأيديكي كده عند فكيكي واضغطي عليهم عشان يبعدوا عن بعض من الداخل، ما مالكي مالكي يوم الدين. ولذلك إما شدة الرقة فتكون ممالة أو تفخيم نتيجة الهروب من من الرقة تقوم تقول تقولها تقرأها كالتالي تقول مالكي، أو القوة اللي هي أو إنها تقرأ أو تقرأها بمفخمة نتيجة اللي هي هروبها من الإمالة تقرأها تقول مالكي ما، يبقى الحرف اللي بعد الميم مفخم مالكي ما خطأ. هاتي يا بنت الحرف اللي بعد الميم، الميم رقيق والماء والمد اللي بعدها رقيق، المبالغة في ترقيق الميم بأن يكون أو العكس كمان في التفخيم ان الخوف من اللي هو الإمالة فبتقع فيه، يبقى الترقيق المفروض اننا نقرأ الحرف باعتدال كما تعلمنا لا برصا ولا سوادا، المفروض العناية بترقيقها دون مبالغة اللي هي تبقى ما ولا هي تبقى ما، هي ما اللي بقرأ بيها مثلا إمازن ماجد مجدة مجدة مش مجدة مش ما ليست ما. طيب وكذلك كما ذكرت لكم الحمد التعجب في قراءتها عدم مراعاة زمن التوسط فيها، وقد ذكرت سابقا مراعاة زمن التوسط وهو جريان صوت الحرف خاصة يظهر أثر في الحرف الساكن. وأيضا لما يجي أقرأ مثلا كلمة زي كلمة منها منها، دايما احنا يا جماعة بنقع في خطأ شديد جدا، الحرف الأولاني بناكله أو ما بنحققش مخرجه، او وعلى فكرة الاول والاخير دايما يعني اذا كنا بنحقق المخارج في الحروف الوسطية لكن الاولاني والاخراني بنكره دايما حتى ما جي نقرأ مثلا كلمة زي مثلا منها نقول منها منها منها لجبت مخرج الميم من في دي حط شريك على بعضها وكسري الميم قولي منها منها هذه بعدها مد كلت الحرف الاخير كلت المد الاخير او اللي هي الحركتين في المد الطبيعي ولذلك اختلاس الكسر عدم اتمام الكسرة في الحرف يراعى الحرف الاول والحرف الاخير من كل كلمة ويراعى اتمام الكسر مراعاة استفال الفك السفلي كما في الخانة الاخيرة وكذلك كلمة المعارج المعارج بعض الناس تقرأ المعارج الان المعارج خلي بالك انت عندك ميم مفتوحة لم ساكنة تقرأ تقول المعاء المعاء المعاء لا فتحت الميم ولا فتحت العين وبالتالي لما تيجي تجيب كسرة الراء مش هتجيبها صحيحة والصحيح ادي يا بنتي توسط اللام ثم فتحت الميم ومخرجها الصحيح والعين عميقة من الحلق المعارج اصلي بين الميم صوت الميم اللي عندي شفايف والعين اللي في الحلق المعارج اختلاس الفتحات وكذلك المخارج عدم زمن الفتحات مراعاة الفتحات ومراعاة تصاعد صوت الحنف كما ذكرنا سابقا وفصل مخرج كل حرف عن الآخر اللي طالع من الشفايف قدام غير اللي طالع من الحلق ولا أقصى الحلق لازم أفصل ولازم أحدد مكان الحرف ولذلك أما نيجي برضو من أخطاء اللي هو الميم أما تأتي مثلا زي كلمة إيه عمرة بعض الناس تقرأها عمرة عمرة الصحيح إن عندك مخرجين عين وميم العين زي ما قلت لكم ورا والميم في الشفايف هاتي مخرج العين اولا مضموم ارفع صوتك عليه بين جهره جهره قولي عمرا عمرا عو مو مش عمرا ما تدخليش مخرج العين على مخرج الميم كأن الاثنين مخرج واحد بتعملي اختلاس في الحركات واختلاس في الضمات وعدم اتمام الحركات وعدم مراعاة المخارج بيوقعنا في الخانة الاخيرة اللي هو المفروض علاجها اتمام الضم مراعاة ضم الشفتين ضما كاملا في المضموم مراعاة مخرج كل حرف وفصل كل مخرج عن الحرف اللي هو المخرج الاخر احكام النون الساكنة يا بنات اللي هي بنتكلم فيها في الادغام بنقول مثلا ادغام بغنة لما تيجي ميم مع ميم الميم الاولى خالية من الميم ساكنة والتانية ايه هتديكي ميم مع ميم يعني زي ولما بقرأ مثلا ايه كلمة في مثلا تكون في كلمة او في كلمتين الف لام ميم خلي بالك البعض بيقرأ لي الف لام ميم لحد الان يقرأ هكذا يقول الف لام ميم فين الميم مع الميم دي الميم مع الميم هتعملنا حاجة كبيرة جدا دي الميم الساكنة دي لام مع الميم المكسورة هتديني بعد كده غنة والغنة هتبقى حركتين والغنة بعد ما هجيب الغنة ألف لام شايف صوت شايف صوت الغنة الخيشوم اكسري بعد كده الميم لام ميم ألف لام ميم راء مثلها ألف لام ايه في اللي هي حتى لو وقفتي على اللي هي اذا خلي بالك لو انت وقفتي في اللي هي الاحرف لام ميم لام اخر لام ميم ألف لام ميم صاد فخلي بالك من الحرفين اللي هي الميم مع الميم وإظهاري اللي هي عشان كده بنقول إدغام بغنة الحرف الأول بيدخل فيه الحرف الثاني عشان كده لازم تبيني لي الغنة في هذه الأحرف المضغمة الأمر الآخر وهو أيضا فيه الغنة اللي هو الإخفاء الشفوي مع الباء الأول حروفه الميم مع الميم الثاني حروفه الميم مع الباء وهو عندما نقرأ الميم مع الباء إزاي زي مثلا كلمة إيه لا تأتي أولا إلا في كلمتين ترميهم ترميهم بحجارة ترمي اقصر الميم ترميهم بحجارة وكلبهم باسط ذراعي وكلبهم باسط باسط لو تقف عليها لو تقف عليها ومن يعتصم بالله خلي بالك الغنة في النون بعدها الياء الميم الباء اللي بعدها باء ده عشان كده بقول عليه بقى ايه اخفاء شفوي اخفاء شفوي انا للاسف في كثيرات بتبقى هتختم وكل الغنن بتاكلها كل الغنم ما بتظهرهاش، ودي من اخطاء على فكرة. ليه؟ لان الغنم صفة قوة. لازم دلوقتي بعد كده ان شاء الله لما ندخل في الصفات اعرفكم في صفات قوة وفي صفات ضعف. لما تيجي لصفة القوة تحولها لصفة ضعف، تيجي للغنم ما تذكريش الغنم، يبقى انت حولت الصفة الموجودة عندك لصفة ضعف. تيجي مثلا حرف استعلاء وما تعمليش شيء استعلاء، حولت الحرف المستعلى ده الى حرف مستفل، الاستعلاء صفة قوة، وهكذا. عشان كده لازم يعني يكمل لنا تعلمنا ان شاء الله بعد المخارج دي وخطأ كل حرف، اننا ناخد بقى الصفات اوضح شوية علشان نبين ايه الصفات القوة، ايه اللي لازم نراعيه، ايه اللي لازم نخلي باله منه جدا، والا احول صفاتي الى صفات القوية الى صفات ضعيفة. في بعد كده بقية الحروف اظهار، يعني الميم بس لو اتى الميم بعدها ميم ادغام، لو اتى الميم بقى الساكنة بعدها اللي هو الايه الباء، هنقول بعد كده ده اللي هو الايه الاخفاء الشفوي. بقية الحروف كلها مظهرة. يعني وانا بقرأ لعلكم تتقون، لعلكم، رجع شفايفك الميم الساكنة، لعلكم ما تزوديش الميم كمان، ما تقرأش هكذا، ما تقوليش لعلكم انت كده حولتي الحرف ايه، زودتي الغنة. وكذلك وهم فريحون، الميم هنا مظهرة، ليه بتقولي وهم فريحون؟ ليه بتعملي غنة في الميم؟ احذاري من الميم اللي بعد، من فاء اللي بعد الايه حرف الميم حتى لا تغن. وكذلك الحمد، وكذلك كلمة انعمت، انعمت عليهم، انعمت، الميم هنا ساكنة، اديها برضو حقها من اللي هي التوسط في الصفات. في آية هنا عندنا في القرآن يمكن اقصر آية جمعت احكام الميم الساكنة، قول ربي سبحانه وتعالى قالوا طائركم معكم، خلي بالكم قالوا طائركم، خلي بس فينا مد في الاول، قالوا طائركم معكم، الميم المرت علينا في الاول حكمها ايه؟ في طائركم معكم، الميم هنا الحكم ايه فيها؟ حكم الميم هنا ادغام، نعم، لان ميم مع ميم يبقى حكم ادغام. طيب معكم ائن، الميم هنا الثانيه بتاعت معكم ائن حكمها ايه؟ اظهار، لانها لا هي ميم ولا هي باء، يبقى مظهره، يبقى عشان كده بقولها معكم، برجع شفايفي فيها، معكم ائن ذكرتم. طيب ذكرتم بل، الميم مع الباء، الباء ذكرتم بل، حكم الميم هنا اخفاء شفوي. احسنتي، هي اللي بتكتب اماني، هي اللي بتكتب كل مره نفس الواو شخصه ولا حد تاني؟ طيب احسنتم. طيب بل انتم قوم، الميم هنا في انتم قوم، حكمها ايه؟ اظهار، لانها ميم بعدها قاف، لا هي باء ولا هي ميم. قوم مسرفون، قوم مسرفون، الميم هنا حكمها ايه؟ ادغام طبعا، ادغام مثلين طبعا. جزاكم الله خيرا، دي اقصر آية جمعت كل احكام. يعني انت ممكن لو عايزة تعلمي بنتك علميها الآية دي وعلميها كل الاحكام فيها بتاعت اللي هي الميم الساكنة. حرف الباء يا بنات وهو مخرجه، وهو حرف قلت لكم زي بياخد مع الميم، لكن يخرج بانطباق من بين الشفتين زي الميم، لكن بانطباقهما اكثر، انطباق الباء اقوى من الميم. وانا بقرا اللي هي الباء هنا الرسم عندكم، بس بضغط شفايفي اكتر، ام اب اب اب اب ام ام اب ام اب، الضغط اكتر. صفاتها الجهر، والجهر طبعا خلاص بقينا حافظين ان الجهر اللي هو ايه، ماذا يعني الجهر؟ الجهر ماذا يعني الجهر؟ الجهر جريان الصوت، يبقى وانا بقول اللي هي صفة الجهر جريان الصوت، كاتب جريان الصوت، حتى جاي جريان صوت، حتى كاتب جريان صوت. الجهر جريان صوت ولا انحدار صوت يا بنات؟ الجهر جريان صوت، الجهر ليه دعوه بالصوت؟ انحدار صوت، الجهر اللي دعوه بالصوت النفس ولا الصوت؟ مين اللي كتبت بقى النفس؟ مين اللي كتب الصوت؟ مين اللي كتبت النفس؟ الجهر، الجهر يتعلق بإيه؟ الجهر يتعلق بصفة إيه؟ جريان الصوت، الجهر هو انحباس الصوت. يبقى الجهر يتعلق بالصوت يا بنات، جهر يعني وانا بقرأ حرف اللي هو الباء بتقطع صوتي، بقول أب أب، بيكتر الصوت كده، أب أب أب واء مثلا، أب واد، علشان كده حرف القلقلة حصل فيه. واللي هو بالنسبة لي الجهر معذرة الصوت، الجهر يتعلق بالنفس. البنت اللي كتبت الجهر يتعلق بي اللي هو كتبتها الاول، هي كتبت واحدة كتبت بالنفس واحدة كتبت بالصوت. الجهر يتعلق بجريان النفس ولا كتم النفس، قفله، حبس النفس، حبس النفس. لما رجع حط ايدي كده عند حرف الباء قول اب، حط ايدي كده اب اب، مش ممكن. او تقولي بابا، قولي بابا بابا، في بيطلع معها جهر، بيطلع معها نفس، ما بيطلعش نفس. اذا بنقول عشان كده صفة الحرف ده جهر. يعني ايه جهر؟ يعني اثناء قراءة الحرف ده النفس بيخرج ولا لا يخرج؟ لا يخرج، لا يخرج. الشدة، الجزء ده الشدة يتعلق بالصوت، الجهر يتعلق بالنفس، الجهر يتعلق بالنفس، الشدة يتعلق بالصوت. ولذلك دايما احنا بنحط اللي هو جريان، اللي هو بنحط ما يتعلق بالنفس الاول ثم ما يتعلق بالصوت الثاني. الشدة اللي هي اللي هو جريان الصوت. انا لما باجي اقرأ أبوابة بقرأ ازاي بقى؟ الصوت بيبقى في الحالة دي الشدة. ماذا تعني الشدة؟ اكتبوا لي بقى ماذا تعني الشدة. انحباس الصوت. طيب يبقى الجهر انحباس، الجهر انحباس، الجهر انحباس، الجهر انحباس النفس، والشدة انحباس الصوت. الجهر انحباس النفس، الشدة انحباس الصوت. معايا يا بنات؟ طيب نيجي الصفة الثالثة، القلقلة. لان القلقلة لان فيها حرف جهر انحباس نفس وفي شدة انحباس صوت، عشان كده لازم عشان اقرأ الحرف بيوس بتحصل هنا اللي هي صفة القلقلة اللي موجودة عندي، اللي احنا ان شاء الله بعد كده درسنا منها شيء وهنكمل برضو في بقية الصفات. عشان كده صفة اللي هي الباء القلقلة، أبا أبا، يبا يبا، تلي يبا. اذا الحرف فيه قلقلة، فيه استفال، باء اقصى لساني مستفل، انفتاح بعيد عن لساني، ذا لقى لان حرف من طرف اللسان، لقبه شفوي الخروج من الشفة. امثلة، امثلة وانا بقرأ، ابوابة ابوابة أبوابة، ومضموم البر، شديد ازاي؟ شديد ازاي؟ البرهان. لو قرأتيه بضعف قلتي البر البر البر، حطي ايدك امامك عشان تشوفي كده يخرج فيه نفس ولا لا. البو البو، البرهان، في نفس، في نفس بيخرج معاكي، يبقى قراءتك الحرف ده ضعيفة، مفروض تظبطي نفسك لحد ما تكتمي النفس، ما تقفلي النفس او تمنعي خروج الهواء مع هذا الحرف. وكذلك ولو جيت هذا الحرف مكسور، بصاحبهم يحبونهم يحبونه. امثلة الاخطاء بالباء يجب التلفظ بها بين بيان عند قراءتها الشدة، بيان قراءتها الشدة اللي بتلكوا الشدة اللي بتتعلق بالصوت، بيان انه حرف شديد بتقطع صوته، بيان ان حرفي بيجهر يعني النفس ما بيخرجش معايا، وذلك لقوة التصادم بين الشفتين عند قراءته، بيان طريقة ذلك الحرف، لا سيما اذا وقع بعضه حرف برضو ايه يعني من حروف الضعف يعني، او حرف زي مثلا كلمة بهم، خلي بالك كنت بتقرأ حرف بهم، الهاء عشان بيخرج نفسها بيخرج معها نفس، خلي بالك ممكن حرف الباء ده تقولي اقرأي معايا قولي بهم بهم بي بي بهم، احذاري من خروج النفس معاه. باسط با با، لا الباء فيها نفس ولا المد فيه نفس، السين فيها نفس والطاء ما فيهاش نفس. باء اقرأ الباء بقوة، باسط باسط، الخطأ عندك كالتالي، با با با، شايف الصوت اللي خارج بره ده؟ شايف الصوت اللي بيجري بره ده؟ شايف النفس اللي بيجري بره معانا؟ با سيط خطأ، با با با. بارئكم، بارئكم برضو نفس الوضع، لأن الباء فيها إيه؟ جهر، والمد فيه جهر. وانت بتقرأيها يا بنتي الأحبال الوترية اللي في زورك كده دي بتتشد، انت بتجيب المخرج وانت بتجيبي مثلا بتجيبي مد، لو بتجيبي المخرج اضغطي شفايفك على بعضها، با با وافتحي با، سمع قوت، سمع صوت، صوت الحرف قوي زي با با، ما تقوليش باه كأن فيها هاء، ما تقوليش باه كأن فيها هاء، باه باه دي فيها هاء، دي فيها ضعف لأن حرف الهاء ضعيف، اللي بتقرأها ضعيفة بتقرأها كده هكذا، تقول با با. وكذلك إذا أتى بعدها حرف زي مثلا بثلاثة، لأن حرف الثاء فيه برضو صوت ضعف، وانت بتقرأي بكلمة كلمة زي بثا بثا بثلاثة أو بساحتهم عشان السين ضعيفة، بسا بسا بي، اضغطي الباء الأول، قولي بساحتهم. وكذلك بسم الله، اضغطي الباء، هاتي بي، بسم الله. وبذي القربة مثلا، وبذي وبذي وبذي، إذا سكنت سكونا لازم أو عارض وجب للقارئ أنه يظهر القلقلة فيها. لما تيجي تقرأي بربوة، بعض الناس تقرأها تقول بربوة، فأين القلقلة؟ بي، هات عندك باءين هنا، بي اكسري الباء الأولى وضحيها، بربوة، وخلي بالك من قلقلتها لا تميل عندك للكسر، بعض الناس تقول بربي ربي بربي و، خطأ، بربوة. أبواب، بين القلقلة، ثنصب، بين قوة الباء وقلقلة الباء وإظهار قلقلتها، لأن البعض بياكل الحرف الأخير إذا وقع يقول فن، يقول ثنصب، ما تبانش، ممكن أنا أسمع ما يسمعش القلقلة، ودي من أخطاء القلقلة إنها تكون ضعيفة أو لا يسمعها اللي هو السامع. إذا جاء بعدها حرف فخم زي كلمة بطل، بطل، هات المخرج بتاع الباء مفتوح، بطل، أو برق أو برق، ده أو ده صح، برق وبرق وبا وبا وبرق، أو برق الاثنين، إزاي تبيني الباء هنا صوت في وسط الكلام أو كانت في أول الكلام. خلي بالك وتعاليلي بعد كده عند إيه، زي ما جاي اللي في فيوت بقولك فحرص على الشدة في الباء، في الايه، في الباء بتاعت ايه، برق وباطل وبهم بذي، بقولك فحرص على الشدة والجهر الذي فيه فيها، وفي الجيم كايه، كحب الصبر ربوة، يعني بقولك بيني الشدة قوة الحروف، صفات القوية في هذا الحرف. اذا فصل بينهم الف كان التحفظ بترقيقها ابلغ، نحو كلمة الباء الباطل، الباطل، الأسباط، افصل المخارج، الأسباط. إذا جاء بعدها حرفان مفخمين نحو مثلا إيه، كلمة وبرق، راء والقاف، البصر زيها المفخمين، أو أنا إحنا بنقرأ سورة، نقول سورة إيه، البقرة، الباقة، صحيح، باء مفتوحة، قاف مفتوحة، راء مفتوحة، البقرة، زي تبينيها. إذا وقعت الباء مثلا زي الكتابة بالحق، كلمتين، كلمة في أول في آخر الكلمة، الكلمة الأولى وكلمة ثانية بتشكيل مختلف في الكلمة الثانية، الكتابة بالحق، الكتابة، باء باء باء، فيلي شفايفك، ما تجيبيش بعض الناس تقرأ الكتابة كأن ما بتلمسش شفايفها، لا تلمس في حرف الباء، الكتاب بالحق، بيني الباء في الباء مقفولة في شفايف الجامد على الباء الأولى والباء الثانية، عدم بيانها، اختلاس الحركة واختلاس وعدم توضيح المخرج في الباءين، وذلك السبب للتكرار. ينبغي مراعاته دايما الاتيان بالباء الأولى مع تشكيلها وإتمام حركتها، وثم بباء ثانية من مخرجها كأنك بتقرأ حرف تاني تماما بإتمام حركته اللي هي المكسورة في الباء الثانية، مراعاة المخرج والحركة. وكذلك الباطل، كما ذكرت لكم سابقا ان ممكن نأتي بعض الناس تقرأها مفخمة تقول الباطل، الباء، الله، لقرأت لقرأت الألف رقيقة ولقرأت اللام رقيقة، تقول الله هي الباء با يعني مد بتاعها لأنه بعدها رقيق، باطل الباطل، تفخيمها تأثرا بالطاء التي بعدها، وهذا من أخطاء التلاوة. بسم الله، خلي بالكم اختلاف زمن الكسرة وأنا بقرأ إيه في الباء، وخاصة أنا قلت لكم في الحرف الأول دايما بعض الناس بتختلس مخرجه ما بيجيبش مخرجه وبتختلس حركته، عشان كده وانت بتقرأي بسم الله الرحمن الرحيم هاتي المخرج، بقولي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله، وكذلك ولذلك التعجل في القراءة وراع في قراءة بسم الله الباء المكسورة، استفال الفك عند النطق بالباء وتحقيق المخرج بإطباق الشفتين بدون ضغط زايد، يعني ما تقولش بسم، بعض الناس راح حمل على الباء نبر شديد كده تقول، وهي حتى في البداية تقول بسم الله، لا مش للدرجة دي، هو مطبقة لكن بدون ما تنفري السامع من قراءتك الحرف الباء. قالوا بنو له بنيانا، بعض الناس بتقرأ قالوا ب متأثرا بالضمة بتاعت قالوا، بتيجي للقلقلة بتاعت الباء هنا بتروح حمل فيها ضمة، قالوا ب لا عبود شوية ترجع في القلقلة تأثرا باللام المضمومة اللي قبلها، يجب على القارئ أن يضم شفتين عند التلفظ باللي هي باللام اللي هي قالوا، ثم يرجع مرة ثانية للباء بإرباعات الشفتين إلى وضعهما الطبيعي بالنطق بالباء صحيحة مفردة مع مراعاة قلقلة ذلك الحرف، قالوا ب وجعل القلقلة من أخطاء الكلمة دي أن دايما كثيرات ما يقرأوها قالوا بنو، فبتبقى المفروض ان الحركة الفتح ايه القلقلة، تحاولي ان انت وانت بتقرأ في المخرج ثم تفتحي المخرج، ليه بتكسري المخرج، ليه بتقول قالوا بي ده بقولك فتحة المخرج بسرعة عشان تجيبي خطوات قراءة القلقلة. ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا، عدم مراعاة الاطباق والشدة في كل حرف من الباء دي، ربنا باعد بيننا، واخدي بالك دي في الوصف كام، ربنا باعد بيننا وبين أسفارنا، كم كلمة هنا كم حرف صغر في الباء ولا حرف يوم بيقرأ بإطباق الشفتين اللي هي لمراعاة للمخرج. كلمة مثلا العذاب طب، أو هنا تبت يا أبي أدابي لهب وتب، لما أجي أقرأ كلمة العذاب عدم الإتيان بالقلقلة، كثيرات ما تقف على الحرف المقلقل في النهاية بدون قلقلة، تقول العذاب فيني شفايفك على الباء وبعدين افتح المخرج بسرعة، وبصوت وضح الصوت العذاب، لازم تبين المخرج او الشدة والجهر في حرف الباء. مثلا وانت بتقرأي ايه تبت، عندك دلوقتي باءين في تبت المشدد، كثيرات من يقرأ تقرأ هذه الكلمة تقول تبت كأنها حرف واحد، تبت، هاتي مخرج حرف الباء ساكن ثم افتحي تبت ثم التاء الثانية ساكنة، وتب، خلي بالك الباء هنا عدم مراعاة درجة الخلقات، تقول وتب أو تعمل خطأ آخر، تفصل تقول وتب، تفتحها تبالغ في القلقلة تأديها لفتحة وتب، بتبالغ الفتحة، أو بتفصل بين القلقلة لما تيجي تعمل مرحلة القلقلة بتقفل المخرج وتدي زمن لقراءة القلقلة بعد تقول وتب، خطأ. المفروض اني بقرأ المخرج وبجيب مخرج الباء وبفتحه بسرعة عشان اجيب القلقلة اللي هي مراعاة خطوات القلقلة، هتضاف بعد كده ان شاء الله في هذه الاخطاء. حرف الواو يا بنات غير المادية، بالنسبة لحرف الواو مش عارفة يعني نتوقف هنا عشان دلوقتي اللي عايزين يقرأوا، بس مش هياخد حاجة حرف الواو ان شاء الله بإذن الله مش هياخد شيء. حرف الواو الغير المادية هو خرجه الواو اللي هي الواو هي الواو اللينة أو المتحركة، بتخرج ما بين الشفتين باستدارتهما مع ضرورة بقاء فرجة بينهم. البنات على فكرة بتقرأ لي تقول وكا، تقول وكا، بعض ما تقرأ تقول وكانوا و تضم أي شفايفها مبالغة الضم، المفروض بتضم الشفايف في الواو استدارة الشفايف يعني مع بقاء الفرجة بينهم لكي يمر منها صوت الواو، أو بدون تعسف، أو كانوا. على فكرة الواو أو الفاء والحروف دي كلها خاصة الحروف الشفوية دي لما تيجي في البداية كثيرات منا ما بتجيبش المخرج صح. المفروض اني اراعي الفرجة اللي هي زي ما انت شايفها في الرسمة، هي موجودة عندك في بين الشفايفين مكان مفتوح، صفتها ايه؟ الجهر. يبقى خلي بالك يعني ايه الجهر؟ يعني انا ما اقول ولكن و حطي ايدي كمان فاهك وقولي الجهر هنا يتعلق بايه بقى دلوقتي؟ الجهر يتعلق بايه؟ بالنفس مش كده؟ الجهر يتعلق، شوفي هنا يخرج مع الواو دي هواء ولا نفس ولا لا؟ و و و لو خرج معاك نفس يبقى الواو عندك بتقولي و و، الواو اللي فيها زي كان فيها نفس هواء كان فيها هاء، الواو دي الواو دي عندك خطأ. و خلصي صوت واو عندك من صوت الهاء تماما، و و بتحس بضغط كده وانت بتقرأها كأن هنا الجهر كده، بتحسي الهواء كأنه بيتحبس، بيتحبس جوه مش بره تخرجش. لذلك واحنا بنقول الواو بنقول صفة الجهر الرخاوة، هنا بقى بيجري صوت بيجري. يعني مثلا وانا بقول ايه، بقول حرف ده مثلا خاصة وانا بقول مثلا وأفوض مثلا وأفوض وأفوض، الواو دي وانا بقرأها ما قرأهاش بسرعة كأنها ما أطمعوش وأفوضه، ما جريش على الواو لان فيها صفة رخاوة عكس الباء كان فيها صفة ايه؟ شدة. ما هي شدة يا رخاوة يا توسط، الثلاث صفات دول مع بعضهم متعلقين بالصوت. الجهر متعلق كلمة بس واحدة متعلقة بالنفس، انما الصوت متعلق به ثلاث مسميات يا رخاوة يا وسطية يا شدة، طرفين الطرفين رخاوة بيجري الصوت، الطرف الثاني بتقفل الصوت، الوسطانية بتبقى الصوت بيجري وسط كده زي الايه لين عمر اللي هي الحروف دي اللي هي سبقت ذكرناها. لما اجي اقرا الواو ما تجريش عليها لان صوتها بيجري، صوتها فيه رخاوه. ولذلك بقول ايه واو فوض واو فو، شايفين بيجري ازاي صوت؟ مش افوضه، ما بجريش على الواو لانه فيه صوت جريان صوت. واو فوض امري الى الله وانا بقراه هقول لك دلوقتي واحنا ماشيين في الكلمات اللي ذلك ده معنى الرخاوه لجريان الصوت اثناء قراءه حرف، وخاصه اذا بيظهر في الحرف اللي هو الساكن اكثر وضوحا. استفاله بقول وا ما بقولش وا كانوا وا، ليه بتقولي وا؟ هي وا وا وفاء وفاء وائل وليد وا، يبقى وسطا. استفال مستفل حرف رقيق، استفال يعني حرف مستقر رقيق، لكن خلي بالك انه حرف رقيق وسط، ما يبقاش وا و اللي فيه الياء دي، ولا يبقى و منفتح زي ما انت شايفه اللسان بعيد عن سقف الحنك لين، دي من اللي هي الحروف اللي فيها ايه هنقول دلوقتي او هنتكلم بعد كده ان شاء الله في الفقره عنها. اللقب زي ما قلت لكم حروف ايه شفويه او لانها بتخرج شفوي او شفهيه لان مخرجها امثله. واحنا بنقرا مثلا امثله كلمات مثلا ايه وجد وجد، وانا بقرأ الكلمة الواو المضمومة دي ازاي تقرأي هذه الكلمة؟ ازاي تقرأي كلمة وجيدة ضمي ضمي وقرأيها وجيدة وجيدة وجيدة، ما تقوليش وجيدة، ضمي شفايفك وسيب فتحة بينهم وبيني الواو المضمومة، قولي وجيدة وسعها وسعها، ضمي ضمي الواو قولي وسعها. لو انت تقرأيها بالفتحة في وجد مثلا او وجد اقرأيها مفتوحة مش مشكلة، وجد وجد في المخارج و، بس الاول تضمي عشان تجيبيها لازم تضمي، يعني ما تجيبيش ما تجيبيش الواو من شفايف مفتوح، ما تقولش وجد، هاتي الدايرة بتاعت الشفايف عشان تجيب الواو و و و وجد، بحيث ان انا لو مش سامعاكي اعرف ان انت بتقرأي واو وجد مش وجد، وانت رخي شفايفك هكذا وسعها، ضم شفايفك الواو قولي وسعها وفاقة و، وتقولي ايه وفاقة اكسري الواو وف وي وي وي مش وي وي، هي فيها هي الواو فيها همسة عشان اقول وي وي فيها هوا فيها السخونية اللي بقولكوا عليها دي، لا طبعا هاتيها قوية وفاقة او تادة، خلي بالك الواو ساكنة هنا ازاي تقرأيها بتبان فيها الصفة جدا، ازاي بتقولي عليها بترجعي تقولي او طويلة او تادا او، لان فيها رخاوة يعني جران صوت الواو، لو قلت الخطأ ايه او تادا خطأ، ده انا قطعت صوت الواو عشان كده بقولك انت قطعت صوت الواو ده ترتيب عملتيه كأنه حرف شديد. أوتاد ده شديد. يبقى لما اجي في اخطاء اللي هو اخطاء الواوي بنات هقول اذا اتت مشددة لابد ان اراعي تشديدها دون تراخي في المسألة. يعني وانا بقرأ مثلا ما اقولش لو كده وانا اقول لو لو ازاي اقرأها افوضه ازاي اقرأها وافوض الاولانية ساكنة فيها رخاوة ثم بقرأ الواوي الثانية بكسر الواوي الثانية وأفوض أمري يعني لا بد أن يراعى بيان ما فيها من رخاوة. إذا سكنت وضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك هي سكنت وضم ما قبلها مثلا وقاتلوا وقاتلوا قبلها مضموم وقتلوا هي بقت ساكنة وبعدها ضم ما قبلها وأتى بعدها مثلها متحرك الواو الاولى ساكنه اهي الواو الثانيه بتاعت وقتل ما بتحركه اللام اللي قبل الواو الاولى مضمومه ازاي بقى نخلي بالنا يخشى الادغام بعد الناس تقول ايه وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا والصحيح وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا اما ازاي بين قاتلوا الواو الماديه وبين الواو المفتوحه وكذلك آمنوا وعملوا الصالحات ما قولش آمنوا وعملوا الصالحات أقول آمنوا وعملوا أبين الواو الثانية اللي هي بتاعت وقتلوا أو وعملوا بضمة الشفايف اللي قلتلك عليها المفروض أني أراعي في ذا. إذا خطأ تاني إذا سكنت وانفتح ما قبلها يعني أصبحت حرف زي إيه كان مثلا وأنا بقرأ إيه اتقوا اتقوا وآمنوا أو عفوا وقالوا هي ساكنة هي عفوا عصوا عصوا اتقوا اتقوا وآمنوا والأولى عصوا وكانوا عصوا وكانوا والأولى عفوا وقالوا الثلاث كلمات دول خلي بالك الواو عليهم سكون عليهم سكون لازم أبينهم أأكد لازم أوضحها عفوا وإياك بعض الناس على فكرة بتعمل فيها غلط عفوا وقالوا خطأ عفوا وقالوا اتقوا وآمنوا يبقى تبيني الواو بس بدون ما تديها زمن ايه كانك بتديها حرفين كانك بتديها حركتين كانك بتعملي فيها غنة تراعي جدا ويضاف الى هذه الكلمة مع مراعاة اننا نعمل تأثرا بان واوين ورا بعضهم اني اعمل في هذا المكان غنة وهذا من اخطاء تلاوة الواو مع بعضها هنا يجب الاهتمام بينها اذا جاءت مضمومة او مكسورة زي مثلا ايه وجوه وجوه مكسورة مثلا ايه كلمة ولكل وجهة ولكل وجهة يخوفونك بيان بيان اذا كان حرف مشدد او بيان تحقيق الكسر بكسر الفك السفلي او بيان الضمة بان الشفتين اضمهم ضمة كاملة اذا ضمت بعدها مثلها كان البيان اكد ليها نحو ايه ماورية يلوون ادي المدة يا بنتي وبيني الواوات ماوري خلي بالك الواو الاولى وبعدين واو مادية يلوون يجب ترقيقها من اخطاء ايضا يجب ترقيق هذه في كل احوالها خاصة عند الباء مثلا وانا بقرأ مثلا في عند البدء في الكلام يعني زي ما قلت لك مثلا بعض الناس بتيجي بعض حرف وقاتلوا وقاتلوا تقول وقا وقا وا وا وا خلي بالك جدا يا بنتي ان انت لما تيجي تقرأ الواو اللي بعدها قاف واذكر اسم ربك و ما تقولش واذكر واذ واذ واذ واذكر واذكر وقا وقاتلوا اذا اتى بعدها او قبلها حرف مفخم نحو التقوى التقوى خلي بالك دي بتبقى ما تقولش التقوى و التقوى و وليد وائل وفية المفروض و وسطا مش ما تقراهاش هكذا تقوى و لو حطيتي بعدها مد تبقى الواو خطا لازم احطي بعدها مد يبقى المد بتاعك كده و باعتدال بدون تكلف بدون زياده لا زياده لا نقص ولا زياده لا زده لا زياده رقه تبقى تقوى تدخلي في الناس اللي بيقراوا بالتقليل او الاماله او واو الناس او بتفخمي ما فيش حد بيقرأ بالتفخيم ما قولش تقوى ده خطأ اصبروا اصبروا وصابروا، اصبروا وصابروا، كذلك زيها. المفروض اني اراعي الواوات اذا التقط بعدها. ووصى ووصى بها، عندك دلوقتي واوين مستقلتين تماما كأنهم مخرجين مستقلين، ووصى واوا. خلي بالك بعض الناس تقولها واوا، ايه واوا دي بقى؟ وتقولها واوا، يا اما تختلس الفتحة الواوا الواوين، يا اما تقرأهم بإمالتين تقول ووصى، والصحيح ووصى واوا. عندك دلوقتي كم فتحة؟ عشان كده الفتحة احترزي تماما من ضياع الفتحات او شدة امالات قراءتهم. مثلا وانا بقرأ والله والله ورقيقة، اطلعي على اللام الاولى، لام بتاعة الشمس التي لا تقرأ، اللام الثانية اللي عليها الشدة هي اللي تقرأ. هما في حقيقة ده الامر لام لفظ الجلالة يمين فخمتين اللي هي عليها الشدة، لكن اللام الاولى لا تقرأ لانها لام الشمس. يبقى اللامين دول بعد الواو او واو رقيقة ادخلي على وال وال وال ورقيقة لام مفخمة ساكنة، يبقى وال والله، وبعدين لام مفتوحة والله، وبعدين بعد اللام المفتوحة مد والله. ورزقكم وصوركم، خلي بالك ورا، بعض الناس تقراها ورزق طول ورزقكم، نتيجة انها ما بتديهاش فرصة لا لانها تجيب الحرف ولا مخرجه ولا استدارة شفافة عشان تجيب الواو، ولا انها لما تيجي تقرأ الحرف ده بتبين ان بعده حرف مفخم ممكن تقع في الخطأ. تقرأها تقول ورزقكم ورزقكم، فخمت الواو زي ما فخمت الراء، زي ما فخمت ازاي؟ لان الواو وقع بعد راء مفخمة وقف مفخمة، فخرت الكلمة كلها مفخمة. وصوركم فأحسن صوركم، تقرأها كالتالي تقول وصوركم وصا وصا، استفلي في الواو قولي وصا وصور، وارجعي الواو الثانية. خلي بالك ان عندك واوين محصورين بالاتنين مفخم، وصوركم ورا وراكم وصوركم. التحفظ بعدم خلط صوتها الواو المادية بقى بالغنة. بعض الناس تقرأ تقول مثلا مؤمنون نون يعملون، انها متأثرة بالغنة فتظهر صوت عشان النون اللي بعدها، فمستعجلة على اللي هو بالنسبة لي اللي هي الحرف النون اللي بعدها، بتروح مستعجلة على النون، بتروح متغيبة الواو فيها صوت الغنة او الخيشوم. الاخطاء ايضا اخرى، واحنا لكلمة ايه وسعها، الكلمة دي على فكرة كثيرات من تخطأ، من بعض اللي يخطأ فيقولك ايه وسعها وس وي وي وي، تكسر الواو. المفروض تراعي اتنام الضمة، تقع خطأ آخر فيها إنها الكسر، ده خطأ تاني فيها. التعجل في القراءة، عدم القراءة بتأني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حرفا حرفا. الإتيان المراعاة، إتيان بالواو من مخرجها، الشفتين مضمومتين لأنه حرف و رجع شوية تسخين، وصعها اسم بين مخرج العين ومخرج الهاء الحلقي. الواو غير المادية، الواو هنا وأنا بقول الوارثون الوارثون، افتح الواو ما تستعجليش، ما تخافيش من الراء خايفة تفخميها، تقومي تقولي الوارثون الوا، ليه بتقولي وا؟ ليه بتحط فيها ياء؟ افتح الفوق قولي الوا باعتدال، الوارثون باعتدال. يبقى خلي بالك لا تميليها شدة رقة ولا تفخميها تأثرا بالفاء، ودي برضو تكتب مع الإمالة أو تفخمها للمبالغة سواء في الرقة او في التفخيم تعصرا بقى. العفو، خذي العفو وانت بتقرأي. الناس بعض الناس تقرأ نعم قولي العفو، مثلا انت تقولي قولي العفو وانت بتقرأي قولي العفو العفو، خلي بالك ان فيها زي ارخاوة. اما توقف عليها ما تقوليش العفو، فين الواو؟ خطأها هنا الوقوف عليها بالنبر، او خطأ اخر الوقوف عليها بعدم ظهور الواو، خطأ تاني يكتب الوقوف عليها بعدم ظهور، تقول العفو فين الواو؟ العفو لازم اقول واو، لازم ابين في واو والباء، واو دي بقى في الضم شايفي عشان ابين فيها زمن الرخاوة. هنا بقول عدم الاتقان، عدم اتقان المخرج، ينبغي مراعاة اتقان المخرج، رخاوة الحرف عند الوقوف عليه. اقول لكم بالشكل ده الحمد لله والشكر لله بمنته وفضله وكرمه، انتهينا بالمخارج. اللهم ارزقني وإياكم علما نافعا، اللهم ارزقني أجر هذه الحلقات لكم ولي، واجعل كل لحظة جلسناها سويا يوم هذا الجمعة المبارك في موازين الحسنات يوم تعز الحسنات، واجعل كل لحظة نتعلمها أو نعلمها بين يدينا يوم القيامة تسطر في موازيننا يوم القيامة. وارزقنا الإخلاص في التعلم، وارزقنا الإخلاص في العلم، وارزقنا الإخلاص في نشر العلم، وارزقنا الإخلاص أن نأخذ العلم بهمة. يا أحبائي يا بناتي، أوصيكم ونفسي أن نأخذ العلم بهمة. اللي بيأخذ العلم بتراخي لا ينال العلم، العلم ينال بالإخلاص في تعلمه. ولذلك لو أخذت هذه المسألة بإخلاص وباهتمام أن تتعلمي كل حرف وتقفي على خطأ كل حرف، ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك من فضله ويفتح لك فتحا مبينا. أما لو أخذت الأمر بتراخي وجعلت القرآن آخر ما في حياتك، أسأل الله لي ولك أن يعلم، أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله لنا مؤنسا في قبورنا، وأن يجعله لنا هاديا على الصراط المستقيم، وأن يرزقنا العمل بالقرآن. اللهم ارزقنا العمل بالقرآن، وارزقني وإياكم خلق القرآن، وجعلنا من العاملين الحاملين لكتاب الله يا رب العالمين. ارزقنا أن نجعلنا كده سبحان الله عند يوم القيامة، عندما نقف بين يدي الله عز وجل، عندما تعرض علينا الأعمال، عندما يقال لنا اقرأ ورتل وارتقي، أن نقرأ ونرتل ونرتقي، وأن نكون بتعلمنا للقرآن مع السفر الكرام البررة. أن يرزقنا مكانة عليا بالقرآن، أن يبشرنا ربي سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة بالقرآن، وأن يرزقنا عملا، لا أقول فقط علما، لكن يرزقني وإياكم العمل، ولا يكون تعلمنا لهذه الحروف حروفا فقط، أما سلوكنا فليس سلوك أهل القرآن، وما أكثر ذلك، وما أكثر من تعلم القرآن لكنه لا يعمل بالقرآن، وما أكثر ذلك. صلى الله عز وجل يا أحبائي ويا حبيباتي وبناتي في الله، ألا نكون من الذين يزجون القرآن في النار بسوء التصرف وبسوء الخلق وبسوء المعاملة وبسوء العمل. أسأل الله أن يرفعنا القرآن، أسأل ربي أن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يهدينا بالقرآن، وأن يشرح صدورنا بالقرآن، أن يوفقنا للعمل الصالح الرشيد بالقرآن، وأن يرزقنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وقوفا نسعد عندما نقرأ كتابنا يوم القيامة يا رب العالمين. أقول قولي هذا يا أحبائي، وإن كان هناك في أي سؤال ممكن تكتبوا لو سمحتم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أتعنا بأسماعنا أبصارنا أقوتنا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا صلت علينا يا ربي بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أود أحببت أحبائي أن أقول لكم أن الاستعانة بالمراجع التالية: كتاب تنبيه الغافلين للصفاقسي، طبعا كتاب فيلميات يعني هجرية، حق التلاوة حسني الشيخ عثمان، كتب كثيرة على فكرة غير كده، غير الكتب دي في كتب تانية كتيرة جدا جدا حتى نحق الحق غير هذه الكتب، استعنا بها، منها تيسير الرحمن دكتورة سعاد، منها هيبة اللي هو الكريم المنان بتاع الأخت إيناس، بعض المحاضرات في التجويد، وغيره كثير جدا جدا من الكتب اللي هي برضو إن شاء الله بإذن الله أذكرها لكم مرة ثانية، بس يمكن ما كتبناهاش، لكن وغير ذلك الفتح من الله عز وجل، يعني في كلمات كتير جدا جدا ما كانتش لا في أي كتب ولا بذلك، لكن كان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح بيها على العبد الفقيرة. عشان كده بقول اللهم ارزقنا عملا صالحا وتقبل منا العمل. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا، اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. ربنا زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. الأخت اللي بتسأل بتقول الواو مجهورة بيخرج معي فيها إيه؟ هوا. لا أنا بقولك، أنا بقولتلك يا بنتي الواو لو قرأتيها ولقيت تقولي أنت تقرأي لو لحدها لوحدها، بس تقولي وا، لو لقيت فيها بتقولي كأن آخرها هاء وا، أعرف أنها تطلع فيها هوا. اعملي كأنك كأن الهوا بتشفطيه جوه، وا وا، اسحبي الهوا لجوه، جربي. من وجديكم، جربتي يا بنتي؟ الاخت اللي كانت بيطلع معها في الواو هوا ظبطت القراءة فيه معاها. انا بقول لكم يا بنات اساس الضبط لاي حرف بيطلع فيه هوا اقرأيه لوحده. قولي مثلا مقرئ مفتوح قولي وا وا. لو لقيت الواو دي فيها هوا فيها هاء وا وا كان واحد بيقول واه واه اعرف ان قراءتك ليها غلط. وا وا انا بقى بقراها بحس ان الوتر اللي هنا وانا بقرا اللي هي ال بيتقفل الوترين دول على فكره وانا بقرا الواو عشان ما اخرجش منها هوا عشان ما اخرجش الهوا بين الوترين ما يبقاش مفتوحين يوم اخرج الهوا بحس الوترين دول اتشدوا واحس بطني كمان معايا اتشدت كاني بشفط الهوا لجوه. وا وا ظبطت الاخت اللي بتقول لا ما ظبطتش لا يبقى هي بتقرا بتراخي شديد ما زال يخرج هوا. يا بنتي افتحي شويه الدايره بتاعه شفايفك قولي وا وا وا اسمع صدى جوه اسمع صدى جوه وا اسمع صدى من الداخل وا جربي الصدى من الداخل. بتقول ايه؟ لا طبعا لا طبعا مش كل حرف مجهور يكون شديد لا طبعا لا طبعا. الجهر يتعلق بالنفس دي اول مره تيجي بقى اكيد يعني الجهر يتعلق باللي هو النفس والشده تتعلق بالصوت. الصوت يعني انا مثلا على سبيل المثال هقولك مثلا ايه حرف زي حرف مثلا ايه الدال الدال لكن ده حرف شديد وده مثلا دال ده شده في شده وفي جهر. لكن مثلا حرف زي حرف مثلا ايه مثلا التاء التاء التاء بقف على التاء بقول ايه بجيب التاء ازاي بقفل صوتها الاول بقول ات وبروح فاتحه بقي بيطلع شويه هوا بسيط ات ات ات الاول بقفل الصوت ات ده شديد لكن بخرج مع نفس بخرج معاها هوا ات ات تروح بعد لسانك كده بعد تبص تلاقي فيه يخرج هوا ات. جربي في التاء وفي الكاف حرف شديد بقفل بقول مثلا اك اك الكاف تقفل صوته بعدين بعد كده بدي الفرصه يطلع شويه هوا لانه في نفس. ما انا قلتها من وجدكم من وجدكم من اكسر الميم اطلع عند النون الساكنه من وجدكم. في اي سؤال اخر؟ عندك خنخنه في ايه؟ عندك خنخنه في الواو لانك يا بنتي بترخي بتجيبي صوتها من خيشوم من مناخيرك. اقفلي مناخيرك اقفلي بصبعك اقفلي مناخيرك بايديكي وقولي معايا وا اقفلي. انا دلوقتي اقفل مناخيري وبقول وا وجدكم وا وا اقفلي وقولي وا قولي واجد اقفلي مناخيرك قولي واجد اقفلي مناخيرك وجربي الكلمه دي. ممكن ممكن فيها يعني مساله الاخفاء في الفرجه طبعا فيها خلاف بس لو تركت فرجه ماشي ما في ذلك مشكله ان شاء الله. في اي سؤال اخر؟ الامر عايز تدريب طبعا. الاخوات لازم يرجعوا للشرايط من لو الدروس من الاول. لو كل واحدة اتقنت سماع الدرس كويس جدا انا ان شاء الله باذن الله مع تطبيق الشريط حط بقى معاك شريط الشيخ العصري او الشيخ عبد الباسط واسمعي اللي هي الاخطاء اللي مخرج كل حرف واخطاء وكيفية قراءته وان شاء الله باذن الله هتجيد التلاوة تجيد تعليم القرآن مش بس التلاوة. اسأل الله لي ولكم الخيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. انت عايزين تاخدوا اجازة عشان تذاكروا؟ هو انت هتذاكروا ايه بنات؟ الله يرضى عليكم. مال بتوع الثانوية العامة يعملوا ايه؟ ما شاء الله عليكم. يعني عايزين يعني ما شاء الله عليكم عايزين عايزين اسبوع اجازة عشان تذاكروا؟ طيب مش مشكلة نديكم لا بس نتفق الاول نشوف العدد كلكم عايزين اجازة الاسبوع القادم علشان تذاكروا؟ اكتبوا لي. اللي عايز ايوه اجازة ايوه اللي مش عايز اجازة لا يكتب لا. لا طيب. لا في الاخت رولا قالت لا لا لا خمسة لا يبقى انا بصراحة والاخت اماني او سهير اللي قالت برضو لا ممتدة وكل قال لا ممتدة يبقى بقى اللي هياخد عايز اجازة ده بنات ده عامل زي البنات اللي بيراجعوا معنا ربع القرآن وبقولنا ربع القرآن كتير لا فما عندناش بقى صراحة عندنا همم عليها. فان شاء الله باذن الله ما فيش اجازة هندي ما يتيسر الاسبوع القادم باذن الله بس احنا هنديكم فرصة تذاكروا ده يوم دي ساعتين بالكتير ساعة ونص ساعة ونص كتير عليكم دي، وانتوا مش انتوا اللي بتتكلموا كمان يعني، طالعين تستمعوا، فمش مشكلة ان شاء الله. هديكم فرصة بإذن الله الأسبوع القادم، لا الأسبوع اللي بعده هديكم ان شاء الله اللي هو الامتحان بإذن الله. جزاكم الله خيرا. أختم حديثي معاكم بإني أسأل ربي لي ولكم القبول، وأسأل الله لي ولكم في هذه الجمعة المباركة أن يرفع عملنا خالصة، وأن يجعلني وإياكم من الذين قبل الله دعاءهم، وأن يجعلني وإياكم من الذين يجمعهم ربي مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجمعني وإياكم في فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يجعلني وإياكم ممن يختم له ربي بالصالحات أجلهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الأخت بتقول أنا عندي قرآن اختبارات، عندي اختبارات في القرآن. مين؟ طيب عموما اللي هيدخل الامتحان يدخل، اللي مش هيدخل مش هقول لك اختياري، بس انا بقول لكم اللي مش هيذاكر مش هيتقدم في القراءه، انا بقول لكم فعلا كده يعني. جزاكم الله خيرا كثيرا، واختم الحلقه. لو في البنات اللي هيعرضوا قراءتهم بعد كده ناخد فرصه ان شاء الله 10 دقائق، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا كثيرا. Gracias.